عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات يأكل الجراد. في هذا الحديث دليل على حل أكل نوع من الأطعمة وهو الجراد وهو من الصيد، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في كتاب الأطعمة. دلت السنة على حل أكل الجراد، يكاد يكون كالإجماع أنه يجوز أكل الجراد، وذلك لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد. فقوله أحلت لنا ميتتان وذكر منها الجراد دل على أن الجراد مباح الأكل، والجراد الخلاف فيه فقط هل تشترط فيه الذكاء أو لا تشترط. الجمهور على أنه يجوز أكله ولو لم تذكه، بحيث مثلا أنك لو ضربت بعصات فقتلت الجراد أكلتها. وأما عند المالكية رحمهم الله وهو رواية عند الحنابلة أنه لابد من التذكية بفصل الرأس وقطعه، والصحيح أنه لا تشترط الذكاء، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يضربونه بالقسي والرماح. والجراد مباح أكله لثبوت السنة في هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان معه الصحابة وذكر أنهم كانوا يأكلون في الغزو الجراد، فدل على حله وإباحته. نعم.